مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير